السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا مع الحديث من أحاديث الأربعين العقدية حديث بلوغ الربا شرح حديث ضحك النبي تعجبا هو حديث اليهودي الحبر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو قال يا أبن قاسم إن الله يضع الجبال على إصبع والثرى على إصبع والخلق على إصبع إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي وأبو هريرة هو عبد الله بن عمرو قال ضحك النبي تصديقا وتعجبا أو تعجبا وتصديقا لقوله. عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود أحسنت ضحك النبي تعجبا وتصديقا لقوله. تصديقا لقوله أي أن ما قاله الحبر كلام شرعا وعقديا صحيح ده تصديقا. وتعجبا أي تعجبا من تجرؤ اليهود على ربهم يعلمون قوته وجبروته وعظمته وجلاله ثم يتجرؤون عليه بالتكذيب وقتل الأنبياء والافتراء على الله بالكذب يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله إلى آخر ذلك. فهذا هو الذي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له أي للحضر. قوم بهت يقول يا محمد يا أبا القاسم ما يعني مع علمه ها كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفونه أبناءه هل يخفى عليه أحد هل يخفى على أحد أبناءه؟ لا ها فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في هذه الآية يجحدون. إذن لم يكن الصراع مع شخص من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحسد أن يكون النبي الخاتم ليس من بني إسرائيل إنما من العرب وكانوا يحتكرون العرب يقول ليس لنا في الأميين سبيل وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يستفتحون يقولون سوف يأتي النبي الخاتم منا أي من بني إسرائيل. لما جاء من نسل إسماعيل العرب ها جحدوا وكذبوا وكفروا. ويروى في الأثر لما اجتمع يهوديان فقال أحدهم الآخر أهو هو قال هو هو أي هو النبي الذي يعرف بصفاته في التوراة قال هو قال ماذا تفعل قال عداوته محي الأمر محسوم. نأتي إلى القسم الثاني والأخير من هذه كما تعودنا في كل مسألة المخالف لأهل السنة في الكلام عن صفة اليد. المخالفون لأهل السنة في ذلك المعتزلة وكثير من الأشعرية بل جمهورهم والماتريدية خالفوا أهل السنة في إثبات صفة اليد بين قائل أن اليد هي القدرة وبين قائل أن اليد هي النعمة. والتلمساني نص على أن أكثر أئمة الأشعرية قالوا اليد هي القدرة لما لم يستقب لهم تفسير اليد أو مع الأصحاب تحريف نصوص اليد إلى النعمة ووجهه بردود قوية ها فكان جمهور الأشعرية وأكثر أئمتهم على تفسير اليدين بالقدرة. وهذا طبعا من التأويل المذموم والسيوطي بيقول في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره قال ما عرفوا حق معرفتي وما عظموا حق عظمتي حين أشركوا به والأرض جميعا أي حال الأرض جميعا أي السبع الأراضين قبضته أي مقبوضة له في ملكي وتصرفي يوم القيامة. قال والسماوات مطويات بيميني أي بقدرتي. السيوطي يقول بيميني أي بقدرتي، وهذا في تفسير جلالين السيوطي. يعني كيف اليمين تفسر بالقدرة؟ القدرة في ذاتها لا توصف بشيء، ليس هناك قدرة يمين وقدرة يسار. يقول مطويات بيميني أي مجموعات بقدرتي، وهذا قول السيوطي في تفسير الجلالين. إذن بنقول أن أكثر أئمة الأشعرية على تفسير اليد بالقدرة، ومنهم من أولها على أنها القدرة والنعمة الاثنين، يعني كما قال الرازي، وهذا من غرائب التأويلات. وذهب إليه السنوسي في تفسيره التفسير الكبرى، قال لما خلقت بيدي، قال جعل المراد بالتثنية في الآية هي القدرة والنعمة، وأن إبليس خلق قدرة الله دون النعمة، فجعل اليدين ها يد القدرة ويد النعمة، وأن إبليس خلق بقدرة الله دون يد النعمة. وهذا ذكره السنوسي في شرح الوسطى والرازي في أساس التقليد. هذه يقالون في كتبهم شرح الوسطى السنوسي وأساس التقديس للرازي. والشيخ الإسلام له كتاب كبير اسمه إيه؟ رد على الرازي في أساس التقديس، نقد أساس التقديس. ولم يوقف الأمر عند ذلك، بل قام الأشاعرة ومن كانوا على نحلتهم يرمون المثبتين لها بأنهم حشوية مجسمة، كما نص على ذلك الباجوري بنص على أهل السنة مجسمة وحشوية، لأنهم أثبتوا لله اليد على ظاهره. قال ابن جزي وورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. فحملها قوم على ظاهرها فلزمهم التجسيم، ويعزى ذلك للحنبلية وبعض المحدثين. ابن جزي هذا يقول ذلك في كتابه القوانين الفقهية. ابن جزي جيم زاي يا يقول أن قوما حملوا هذه الآية فليدهم مستطلم حملوها على ظاهرها، قال فلزمهم التكسيم، قال ويعزى ذلك إلى الحنبلية وبعض المحدثين. ومما دل به الأشاعرة على زعمهم بأن وتأويلهم بأن اليد هي القدرة، قالوا أن العرب تقول ما لي بهذا الأمر من يد، أي من قدرة وقوة وطاقة. أيضا وقال تعالى أو يعرف والذي بيده عقدة النكاح، أي القدرة على النكاح. وقوله تعالى وأولي الأيدي والأبصار، أي أولي القوة. وأيضا استدلوا على أن اليد هي النعمة بلغة العرب، فالعرب تقول لفلان عندي يد، لفلان عندي يد أشكره عليها، أي نعمة. ويقال أيدي فلان في حق فلان ظاهرة، أي نعمه على فلان ظاهرة. له علي أيدي كثيرة، وهذا ترجع إليه في متشابه القرآن بقول عبد الجبار وغيره. الرد على المخالف في ذلك نقول أما الأشاعرة فقد خالفوا فيما ذهبوا إليه، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل خالفوا أئمتهم المتقدمين من الأشاعرة، وهذا أقوى من رد به عليهم أنكم وإن خالفتم الكتاب والسنة وإجماع الأمة فأنتم كذلك خالفتم أئمتكم الذين أثبتوا الصفات الخبرية، منها منهم الباقلاني. الباقلاني يقول: وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت صفات خبرية، قال بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تنجيس. تجنيس يعني إيه؟ تجنيس يعني يقال أن يد الله من جنس يد البشر. طيب، ولا تجنيس ولا تصوير. قال كما روى عن الزهري، كما روى عن الزهري وعن مالك في الاستواء: فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع أضل. بقلاني من الأشعرية يقول أن الصفات تمر على ظاهرها دون أن يكون في ابتداع ولا تكييف ولا تصوير ولا تجنيس. أيضا والتلمساني في بغية الطالب حكم قول بإثبات صفة اليد عن ابن كلاب والجويني والقلساني. قال أبو المعالي الجويني: ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليد والعين والوجه صفات ثابتة للرب، والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل. إذن هؤلاء أئمة انصفوا كما وهذا الجويني ذكره في كتاب التوضيح في شرح الجامع الصحيح. هذا قول القوم من فيك ودينك، فأنت أيها التابع الذي زعمت أدلات القدرة ما اتبعت كتابا في ذلك، ولا اتبعت سنة، ولا اتبعت إجماع الأمة، ولا اتبعت حتى أئمتك الذي يعني لا تحيد عنهم طرفة عين ولا قدرة أمولة. فهؤلاء أئمتك من الأئمة الأشاعرة، دوما دوما لما يكون رد على المخالف فتأتي من أمر وشهد شهد من إيه؟ من أهلها. هؤلاء أئمتك، ألا تبعتهم في ذلك؟ أبو الجويني، ابن كلاب، تلمساني، باقلاني، القلساني، هؤلاء أثبتوا، هؤلاء أئمة كبار في المذهب. ابن كلاب أثبتوا اليد على الله. أما دعوة أن اليد هي القدرة فمردود من وجوه، أما دعوة أن اليد هي القدرة فمردود من وجوه، منها قوله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا مقام تشريف خص به آدم دون غيره، وهذا التشريف لا يحصل إلا إذا كان آدم ميزة أو ميزه الله بميزة ليست في غيره كإبليس ونحوه. فإذا كان آدم خلق بيد الله على زعمكم أنها هي القدرة، لما تحقق هذا التكريم والتشريف، إذ الجميع مخلوق بقدرة الله وهو على كل شيء قدير. فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام ميزة ولا تشريف على غيره. أمر الثاني: لو كانت اليد هي القدرة لاحتج إبليس، إذ أن إبليس لعنه الله مخلوق بقدرة الله. فلما حاد إبليس في مقام المناظرة إن صح التعبير عن هذا الباب، وحاد إلى باب آخر، فقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. دل ذلك على أن إبليس فهم أن في آدم ميزة ليست فيه، وهي أن الله خلقه بيده، وإبليس لم يخلق بيده. فقال الذي القدرة، فقال إبليس: يا رب ولما أسجد لآدم؟ خلق بقدرتك وأنا خلقت بقدرتك، بل العقل يقدرني عليه. لما؟ لأننا وإن اشتركنا في صفة الخلق ولكن المادة مختلفة، ومادتي خير من مادته، فأنا الأولى أن يسجد لي. واضح كلام؟ إذا كنا اشتركنا في صفة الخلق، هو خلق بقدرتك على زعمكم أن اليد هي القدرة، فاشتركنا في صفة القدرة صفة الخلق، بل أنا زدت عليه بأن مادتي خير من مادته، فعقلا من المقدم عقلا؟ إبليس. لا تعرف كل إبليس المقدم عقل هو إبليس، لكن إبليس كان أفقه من هؤلاء. فلما علم أن هذا الباب مغلق فتح بابا آخر، وهو النظر إلى مادة الخلق لا إلى صفة الخلق. الراجل الأبلي، لو كانت اليد هي القدرة كما زعمتم لم يكن لآدم ميزة ولا تشفع لغيره. لما؟ انظر إلى السياقات في الكتاب والسنة التي فيها خلقك الله بيده. في حديث المحاجاة بين آدم وموسى، حديث الشفاعة يوم القيامة، في آيات القرآن، هذه السياقات لما تذكر؟ تذكر في مقام مدح آدم عليه السلام لما جاءوا إليه قالوا أنت آدم أبو بشر، خلق الله إيه بيده، ده اسمه قبي دوت ذكر المحاسن، صح كده؟ وأيضا في مقام المحجبة بين آدم وموسى، متى ذكر موسى هذا الأمر؟ أنت آدم خلق الله بيده، أما يذكر بيذكر محاسن آدم عليه السلام. ففي وكذلك في القرآن، فهذه السياقات أبانت، هذه السياقات أبانت مما لا يدع مجال للشك أنها إنما ذكرت في مقام تشريف لتشريف لمن؟ تشريف لآدم عليه السلام. فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لهذه السياقات فائدة. الأمر الثاني، لو كانت اليد هي القدرة لكانت الحجة لإبليس أن قال يا رب خلق آدم بقدرتك وخلقت أنا بقدرتك وأنا خير منه من حيث المادة، فلما أسجد له؟ بل العقل هو الذي، بل العقل يوجب أو العقل يقدم ها إبليس على آدم، ويكون الأولى بالسجود له هو إبليس وليس آدم. الوجه الثاني الذي يبين بطلان مسألة أن هذه القدرة مهرة في قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأة لا يغيضها إلا ينقصها نفقة سحاء الليل النهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يدي. قال وعرش على الماء وبيدي الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فهذا الحديث كما قال العلماء فيه إبطال لكل تأويل يقال في يد الله، هذا الحديث فيه إبطال لكل تأويل يقال في يد الله، لأنه ذكر اليمين وأنها ملأة وأنها لا ينقصها النفق، ثم قال اليد الأخرى وبيدي الأخرى، فهل يقال في القدرة أن هناك قدرة وقدرة أخرى؟ بل هي قدرة لله صفاء لله عز وجل، ليس هناك قدرة وقدرة أخرى، إنما الذي يتصور نقلا وشرعا وجود يد ويد إيه؟ أخرى، فلا يقال قدرته الأخرى أو قوته الأخرى. أيضا فيقيل أن آدم أضيف، يعني أن ذلك أضيف إلى آدم، خلقت بيدي مثلا من باب التشريف لآدم، وأن آدم أضيف إلى الله في خلقه إضافة التشريف فقط وليس لأنه خلق بيد الله، وهذه نسبة تشريف كما قال ناقة الله، وناقة الله خلقت بيد الله لا ولا بيت الله. يقال مثلا غاية ما في الأمر أن قوله خلقت بيدي فقط إضافة التشريف، كما قال روح من وروح منه، هل روح عيسى منه على سبيل التبعيض؟ لا، على سبيل الغاية، من هنا الغاية، إنما أضيفت لله إضافة إيه؟ تشريف. فلما لا يقال أن هذا الباب من هذا الباب، أن قوله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي كقوله وروح منه؟ نقال أن التشريف، وهذه قاعدة مهمة جدا، التشريف بالنسبة، يعني إضافة نسبة التشريف إذا تجردت عن إضافة صفة فإنها تقتضي التشريف، فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي لولاها ما تمت النسبة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لما أضاف آدم إلى نفسه ذكر صفة، هذه المذكور لا يغفل عنها، وهي لما خلقت بيدي، لم يقل خلقي، إنما ذكر مع الخلق صفة نص عليها، فدل ذلك أن هذا ليس مجرد تشريف بل مجرد إثبات صفة لله عز وجل. ده معنى قولنا أن التشريف بالنسبة، أي كقول لما خلقت بيدي، إذا تجردت عن إضافة صفة اقتضت مجرد التشريف، يعني عدم وجود صفة إذا هي التشريف كقوله وروح منه، لكن لما يقول خلقت بيدي لم يقل خلقنا، صح كده؟ كما قال وروح منه، بل قال لما خلقت بيدي، فهنا التشريف أتى معه إيه؟ إضافة صفة أضيفت إلى الله، فدل ذلك على أن المقصود من هذه الإضافة ليس مجرد تشريف بل إثبات صفة لله عز وجل، لأن قولنا خلق الله الخلق بقدرته لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة اقتضى أن الله يخلق، فكذلك أيضا هنا لما ذكر التخصيص مضافا إلى صفة وجب إثبات الصفة التي هي اليد على ما يليق بالله. الوجه الثالث الذي يدل على إثبات اليد لله وأنها ليست هي القدرة، أن الله لما أسند بعض الأعمال إلى يدي كما في قوله خلقت خلقه الله بيدي، قول موسى لآدم وقول آدم لموسى كتب الله التوراة كتب لك التوراة بيدي، دل أنها يد حقيقية، لأن يد لو كانت القدرة لم يكن لذكر هذه الفضائل فائدة، بمعنى أن الله عز وجل لما أضاف بعض هذه الأفعال إلى يدي دل أنها يد على الحقيقة وليست إضافة تشريف كما يزعم الزاعمون. أما دعوة أن المراد باليد هي النعمة فمردود من وجوه. الوجه الأول قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا اليد وردت بصفة التثنية، فيمتنع أن تكون اليد هي النعمة، لأن نعم الله لا تثنى، بل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلما قال لما خلقت بيدي أي يدين على التثنية، فلو كانت اليد هي النعمة للزم من ذلك أن لله نعمتان، وأن نعمه تحصر في عدد بعينه، والله نعمه لا حصر لها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال الميموني وينقل عن أحمد قال أحمد من زعم أن يداه نعمتان كيف أصنع بقوله تعالى لما خلقت بيدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بالتأخير يا أستاذ. إن شاء الله. تفضل. ماشي تفضل. خذ راحتك خالص. نعود نقول أن الإمام أحمد بيقول وينقل عنه الميموني قال أحمد من زعم أن يدان نعمتاه كيف يصلح في قوله خلقت بيدي مشددة، فهذا على سبيل التثنية فلا تجوز أن تكون اليد هي النعمة. قال أبو الحسن الأشعري وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهومها مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أي أهل العرب أن يقول القائل فعلت بيدي ويقصد النعمة بطلة، أن يكون معنى بيدي أي النعمة. قال أبو العباس بن تيمية قوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد بها القدرة ولا النعمة، حسن يقول أن لما خلقت بيدي لا يراد بها القدرة ولا النعمة، قال لأن القدرة صفة واحدة لا يجوز أن يعبر عنها بالتثنية، وقال ولا يجوز أن يراد بها النعمة لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بالتثنية. أيضا الوجه الثاني أن ما ورد في لغة العرب من استعمال اليد بمعنى النعمة هما طبعا الذي يبني الأشاعرة قولهم عليه ولغة العرب، لذلك فرق بين من يقول أن اليد هي السماء فهذا كذب على الله وكذب على رسوله وكذب على لغة القرآن، وبين من يقول أن اليد هي النعمة. لذا ما الفرق بين الجهمية والأشاعرة؟ لما كفر السلف الجهمية وما كفر الأشاعرة؟ والقول بتكفير الأشاعرة قول لم يقل إنس به قبلهم ولا جهم. قول بالتكفير الأشاعرة قول باطل، ولكنهم تأولوا تأويلات باطلة فوقعوا في التحريف. ما الفرق بين التحريف والتأويل؟ تفضل. لانه كل تحريف كل تحريف تأويل والعكس. اشرح. المحرك مؤول. اشرح من على التأويل. التحريف قسم أو نوع من أقسام التأويل. اشرح يعني تأويل. طيب يعني ما شفنا وصرف اللفظ عن ظاهره صرفا مجموعا. بس كده محمد انت تقول ظروف غلط كمان. التأويل قد يكون يعني قد يكون مطلق. التأويل قد يكون معنى تفسير، قد يعني بمعنى شيء، قد يأتي بمعنى صرف محمود. صرف اللفظ عن ظاهره بقينا راجحة بسبب تأويل. صرف اللفظ عن ظاهره بقينا مرجوحة يسمى تحريف. إذا في قرينة عند الأشاعرة في قرينة، لكنها قرينة إيه؟ مرجوحة. نعم اليد في لغة العرب ما أنكرنا ذلك، معنى القدرة معنى النعمة، لكن هذه تسمى قرينة مرجوحة خلاف صحيح. لذلك فرق بين من يقول يد الله هي السماء أو البحر أو الجبل، كلام باطل تلاعب لا لم يرد هذا في لغة الجن حتى. لكن الذي يكون له الباب موارد وله بيننا وبينه نقاش، والذي يقول يد هي النعمة يد هي القدرة، نصحح له الباطل الذي عليه. وفي هذا يد السماء تقول لو أن شخصا قال يد هي السماء أقول هذا تلاعب بكتاب السنة ولغة العرب، فضل أن يقول أن ليس الأيد. لذلك لما كما ذكرنا كفر السلف الجهمية في العموم، وما كفروا المعتزلة ولا الأشاعرة. المعتزلة متأولون يقولون أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الزوايات وعدم وجود قديم واحد، وكما قال القاضي عبد الجبار في أصول الخمسة قال إذا، وقال وصل بن عطاء لو أثبتنا صفتين أثبتنا إلهين. طيب ده كلام مبثوث في كتبهم. تفضل. ان اللي ان ان ان قوله تعالى لما خلقت بيدي، ودي اقوى من رد به احمد ورد به ابن تيميه، ها انه وردت على سبيل التثنيه والقدره لا تثنى، وكذلك النعم ايضا لا تثنى. قال لما خلقت بيدي هي مشدده. طيب ايضا لذلك كما ذكرنا إنما النقاش يكون مع الأشاعرة اللي بيان ما هم عليه من باطل. لكن شخص يقول لك ليس إله يد أو يتلاعب بالكلام واليد هي عبارة عن السماء كلام من البطلان لا يرد عليه إيه أصلا. طيب نعود فنقول أن الوجه الثاني أن نعم نقول بما قلته أن اليد في اللغة لغة العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين أن اليد هي القدرة وأن اليد هي النعمة، كما قال عروة ابن مسعود لأبي بكر الصديق يوم الحديبية لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. لما بكر سب عروة ابن مسعود الثقفي، فالمسعود كان يحفظ له جميلا قال لولا يد أي لولا نعمة لك عندي كنت يعني ما كفأتك عليها لأجبتك. وهذا عند العرب حفظ ليه الجميل، عند العرب حفظ الجميل كان يعني أحدهم يحفظ جميل من أزى إليه معروفا. فجوابه أن يقال أن نعم تستعمل اليد في لغة العرب بمعنى النعمة، وهذا من باب السببية، ويكون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره. فالمرء إنما يعطي الخير ويبذل العطاء بيده، لكن لا يتصور إطلاق اليد ويرد بها النعمة إلا لمن كانت له يد على الحقيقة. يعني هل يتصور أن يقول مثلا شخص لشخص يعني واحد يعني عمرو يقول لزيد مثلا إذا كان زيد ضريرا قال له عمرو ها يعني كن حريصا على ولدك، قال زيد هو في عيني هو في عيني، فهل لضرير أن يقول هو في عيني؟ ها خبال حضرتك. فلا يتصور أن تأتي الآيات والأحاديث والإجماع على إثبات صفة اليد ثم يقال أنها ليست يد على الحقيقة. طيب فلا يتصور أن يقول أحد اجعلني بعينك ويقصد اجعلني برعايتك إلا إذا كان هذا الشخص له عينين حقيقتين. عمرو يقول لزيد اجعلني في عينك، طيب لا يتصور أن يقول له ذلك هو أيه وضرية، سيكون حتى هذا تجريح له. صح أكيد خلاص. أيوة، فلا يتصور في لغة العرب أن يقال لشخص ها أن له يد ويرد بها معنى آخر إلا إذا كانت له يد في الحقيقة. ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا يتصور ها أن يقال ذلك في شخص ليس له يد، إنما له يد، وغالب المعاصي تكون باليد، لذا قال بما كسبت أيدي الناس وأيضا بما كسبت أعينهم وأرجلهم، صح كده، وألسنتهم، كل دي معاصي، ويأذنهم. لما قال بما كسبت أيدي الناس؟ لأن معظم غالب الذنوب تكون إيه؟ باليد، من ضرب، من سرقة، من زنا. طيب الله أعلم. أيضا ما ورد أيضا يعني مما يدل على إذناء يد على الحقيقة، ما ورد من متعلقات ذكر اليد. يعني إيه متعلقات ذكر اليد؟ ذكرت اليد في كتاب الله، وذكر معها القبر والبصر والهز، صح؟ يهزون إيه في السنة، والأنامل والكف والأصابع، دي اسمها متعلقات الإيه؟ اليد. هل يتصور أن كل هذه المتعلقات تذكر لمن ليس له يد على الحقيقة؟ لا. الأمر الثاني، ما ورد من ذكر متعلقات اليد نفسه تكون زي ما قلت كده الحافظ العلامة الذي لا يكتب، ولكنه يعني ها خذ بالك كان بيشبه بيذكرني بابن سيرين أو ابن المسيب، كان إذا دخل السوق يضع يديه في في في في أذنيه، لأنه إذا سمع شيئا يحفظه. اكتب يا بابا، اكتب يا حبيبي. الحافظ ابن كثير مات، ابن حجر مات، ها. إذن مو ذكر متعلقات اليد لا يكون إلا اليد على الحقيقة. قال عثمان الدارمي: قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة خارجة عن كل معقول لا يقبله إلا جهول، فإذا ادعيت أن اليد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة، قلنا لك أجل ولسنا بتفسيرها منك أجهل، غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام متكلم حتى لا يحتاج له مثلك إلى تفسير. يعني إيه؟ عايز يقول نعم أن اليد يأتي معنى النعمة، لكن انظر إلى السياقات، والسماوات مطويات يمين، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فوجدت برد أنامله، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. طيب كل هذه السياقات كما قال الدارمي ويرد على المريسي، هذه تدل على أنها يد على الحقيقة وليست النعمة وليست القدرة. فترتب على ذلك أن القول بتأويل اليدين بقدرتين أو النعمتين غير جائز، لأن التثنية في قوله بيدي يبطل هذا التأويل. أيضا مما يرد تأويل اليدين بأنها النعمة والقدرة قوله تعالى: لما خلقت بيدي. قال أبو العباس بن تيمية: إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء لما خلقت بيدي، فإنه نص أنه فعل بيدي. لما خلقت بيدي، ها يعني لم يقل لما خلقت يدي، لما خلقت بيدي. قال: إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدي الفعل إلى اليد بحرف الباء كما في قوله بيدي، فهذا نص أنه فعل بيدي. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقول فعلت هذا بيدك، أو فعلته أو فعلته بيدك. قال ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع مقرونا بما يدل على أنها يد على الحقيقة، من الإمساك والطي والقبض والبسط والخلق. فالمقام يبين أن هذه المتعلقات لا تكون إلا لمن له يد على الحقيقة، وليست نعمة وليست قدرة. أما قولهم بالإمساك عن الأحاديث التي نصت على صفة اليد مع الإيمان بها، واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. طبعا هذا الكلام نص عليه القاضي عبد الجبار في كتاب المتشابه القرآن، بيقول على أن الأخذ نصوص الصفات على ظاهرها كفر. يقول تناول نصوص الصفات على ظاهرها قال كفر، ده كلامه في كتابه متشابه القرآن صفحة 19. وللأسف النووي أيضا نص على هذا الكلام على أن مثلا ما شيء كفر. النووي بيقول أن يعني نؤمن بنصوص الصفات ونؤمن بها واعتقاد أن الظاهر منها غير مراد، اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد. هذا نص عليه النووي في شرحه على مسلم المنهاج، شرح صحيح مسلم بن الحجاج. وهذا كلام غير صحيح، بل أهل السنة آمنوا بنصوص الصفات. وأما القول بأن الظاهر منها غير مراد ففيه تفصيل. كلمة إن لما تقول أسألك مثلا هل الظاهر من نصوص الصفات غير مراد أم هو مراد؟ ها مراد غير مراد، ما في تفصيل. الظاهر من نصوص إيه؟ هو إيه الظاهر؟ وأول معنى يأتي إلى ذهنك ها؟ بعضها غير مراد. ممتاز. زي كلمة الجهة والمكان، مراد إن كان كلمة الظاهر منها إثباتا يستلزم التشبيه والتمثيل بين الله وخلقه، نقول هذا غير مراد، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميع؟ لا، لم يكن له كفوا أحد. وإن كان المراد وإن كان الظاهر منها على ما يليق به ليس كمثله شيء، فهذا ظاهر مراد. مش فاهم صح؟ والتاني طب نكتب الإجابة، نقول هل الظاهر من نصوص الصفات مراد أم غير مراد؟ كما ذكرنا أن المخالفين قالوا أن الظاهر منها غير مراد، نقول وهو وفي هذا تفصيل. أهل السنة آمنوا بنصوص الصفات، أما القول بأن الظاهر منها غير مراد ففي تفصيل. إن كان المقصود بالظاهر هذا إثبات الصفة على ما يليق بالله فنعم، فقد دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على إثبات اليد لله عز وجل، وأن ظاهرها مراد، وأن إيه ظاهرها مراد. وإن كان المقصود بالظاهر هنا ما قد يفهم من إثبات الصفات على نحو المشابهة للمخلوقين، هنا لا شك أننا ننفي هذا الظاهر مع إثبات أصل الصفة لله على ما يليق به، ولا يحملون هذا الظاهر الفاسد على إنكار الصفة. أقول تاني، يبقى إن كان الظاهر هذا من الصفة الذي نثبته يستلزم مشابهة، قلنا الظاهر هذا غير مراد، الله ليس كمثله شيء. وإن كان المقصود بالظاهر هنا ما قد يفهم من إثبات الصفات على ما يليق بالله دون مشابهة دون ممثلة، فنقول أن الظاهر منها هنا مراد ليس كمثله شيء. واستمع التفصيل. واضح التفصيل؟ نعم. لو الظاهر من الآية، لو أنت فهمت من الظاهر هذا أن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أن الله يدخل بيد البشر، وأن الله يده يوم مبايعة كاد وقت عمر مثلا، فهذا الظاهر مراد، بل يرد على صاحبه وعلى من فهمه كذلك. وإن كان الظاهر الذي لو كان الظاهر من النص هذا إثبات اليد على ما يليق بالله ليس كمثله شيء، فهذا ظاهر مراد، ظاهر قال به كتاب السنة وفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة فهموا آمنوا بنصوص الصفات وقالوا بظاهرها على ما يليق بالله. وتقرأ كده فيما تواتر عن الأئمة نؤمن بآيات الصفات ونمررها كما جاءت بلا كيف. بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه. ومن نفى المعنى إنما ينفي المعنى الباطل، المعنى الباطل الذي هنا بين نحن على إيه. إحنا قلنا هنا إن كان المراد بالظاهر هذا معنى التشبيه بالنفي، هذا هو المعنى الباطل. فكل نص عن السلف ورد فيه نفي المعنى عن صفات الله ليس هذا تفويضا، وإنما نفي المعنى عند السلف هو نفي المعنى الباطل. كل نص ورد عن السلف في نفي المعنى عن صفات الله يقال نؤمن بالصفات بلا معنى، فهذا ليس تفويضا، إنما المراد بنفي المعنى هنا أي نفي المعنى الباطل الذي قد يفهم منه المشابهة بين الله وبين خلقه. قال شيخ الإسلام ويرد على هذه الفرية مسألة المعنى الظاهر غير مراد، قال بلغ رحمه الله تم مفهوم قال شيخ الإسلام بلغك، ويعني بيرد على المخالف، بلغك في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا أن المراد باليد خلاف الظاهر وأن الظاهر غير مراد؟ يعني أنت لما أن تقول أننا نؤمن بآيات، ركز معايا، يعني من تقول نؤمن بأدلة صفة اليد ولكن ظاهرها غير مراد، نؤمن بها لكن ظاهرها غير مراد، إذن هذا كلامك يناقض أوله وآخره، وآخره أوله، كيف تؤمن بها وتقول ظاهرها مراد؟ هذا إيمان صوري، ما فائدة أن نؤمن بكلام ظاهره غير مراد؟ على من تلبس وعلى من تضحك؟ الله يأمرك وسلم يأمرك أن تؤمن بالأدلة ثم تقول أؤمن بها ولكن الظاهر غير مراد. الشيخ الإسلام ينكر يقول من أبلغك في كتاب الله أو في السنة أو عن السلف أنهم قالوا نؤمن بها ولكن الظاهر غير مراد، من قال بذلك؟ هذا اسمه إيمان إيه؟ شكلي، إيمان إيه؟ صوري، نصه لم أؤمن به يقدسه لكن لا أقول بظاهره. إذن أنت عدت على قولك، عدت على قولك بالإيه؟ بالهدم والبطلان، أقول تؤمن بها والظاهر مراد. طيب ها، فأنت ومن لم يؤمن بها سواء، أنت ومن لم يؤمن بها سواء، فما الفرق بينك حينما تقول أؤمن بها ولا أقول بظاهرها وبين من يقول لا أؤمن بها؟ ما الفرق بينكم؟ هو تقديس شكلي للنص، هذا الأثر قال به النووي لما أتى على الفجر، قال نؤمن بها ولا نقول بظاهرها، مشكلة كبيرة صح؟ تفضل. الذي يدعي فيها أيضا يقدس النص، نعم يقدس النص وكذلك، ما هو الذي ينفيها يزعم تنزيها وقول له نص من أوهم التشبيه فأوله وروم تنزيه، هو كده بيعمل كده، احنا بنقول كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. اشرح. ممتاز ما شاء الله، حاجة فعلا يعني انا مش عارف اقول ايه. هو ليه اول حاجة عيد ايه، عيد ايه، عيد ايه، عمر ايه، يعني شفت كل مصطلح الصفات وقع في التشبيه. لما لأنه ما عطل إلا ما أنا ممتاز، ما عطل إلا فرارا من التشبيه. فضل أكمل عبارة، وكل معطل مشبه، وكل وليس كل مشبه وكل معطل مشبه. وكل معطل هذه نعم، وكل مشبه معطل. ليه كل مشبه معطل؟ كل مشبه معطل. كل ما شبه تمام، نفس الصفة حتى لا يقف التشبيه. لا تمام، لا غلط غلط. كل مشبه أي شبه عطل الصفة الذي يكون كائنا وهي عطل الكمال. نعم. الذي أثبته ربنا في كتابه وفي سنة نبيه. نعم. وفي إجماع السلف. عطل صفة الكمال، عطل ليس كمثله شيء، عطل لم يكن له كفوا أحد، يعني الله المستعان. الذهبي المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة يعني مخترعة ما علمت أحدا سبقهم به. قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. زي ما يقول إيه؟ المتأخرون من أهل النظر قالوا قولة مولدة هي مولدة مخترعة محدثة. قال ما علمت أحدا سبقهم بها. إيش قالوا؟ قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول هذا تمر كما تقول إيه كما جاءت وبيسموه الإيمان بالإيه بالظاهر مع اعتقاد أن الظاهرة غير مراد. بقول ده كلام مخترع. وفي حقيقته له بيقول لله لله اليد ولكن إيه لو قال يد يهدى ده اسمه تفويض. لو قال يد في اللغة معلومة ولكن لا نقول بظاهرها هذا نوع ضرب من الضروب التفويض. مش اسمع نفي إثبات الصفة مع نفي معناها هو تفويض كان بفوض المعنى. هذا ضرب من ضروب التفويض. الطيه هو تفويض. اليد يأدان زي ألف لام ميم كفى عين صاد. فمن أبطل الصفة هذا ضرب من ضروب التفويض الذي يقول أقوله بالنص ولا أقول بظاهري بمعناه. ليه؟ لأنه فهم من الظاهر يد كيد الإنسان لم يفهم من الإثبات إلا التشبيه. حصر الإثبات في التشبيه ففضل من التشبيه وقع في التعطيل وقع في التفويض وقع في إلى غير ذلك. لذلك الشيخ لم يقول ولو كانوا يؤمنون أي السلف باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. السلف تواتر عنه هذه العبارة التي قالها شيخ مالك ثم اشتهرت عن مالك. فالشيخ لم يقول إيه لو كان السلف بيقولوا الصفات ظاهرة وغير مراد لما قالوا أن الاستواء غير إيه أن الاستواء غير مجهول. يعني غير مجهول يعني الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى. غير مجهول تساوي معلوم المعنى. إذن ظاهره إيه مراد لأن الذي لا يعلم معناه لا يقال ما ظاهره إيه مراد. فضل شو هم مشكلة الأشعار بتجرب جدا أنا الحديث فالسنة. يعني أنا كنت عارف كل شيء كان أي دكتور عندنا بتعقيد على قول مالك قال كذاب قال كان صحيح. ممكن يقول كذب على مالك لكن ما يقولش كذب ممكن مثلا يعني الله المستعان. أما تقولون بأن الأصابع هي النعمة استنادا لقول الراعي يصف راعيا ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجب الناس إصبعا. يعني الإصبع في اللغة تأتي بمعنى النعمة. قالوا والإصبع أيضا الأثر الحسن فلان له إصبع على فلان له أثر طيب له أثر حسن. يقال الراعي الحسن الرعية للإبل الجميل الأثر فيها إن له عليها إصبع. يعني يكون الراعي يعني بيتلطف مع الجمال والبعيد وقال إن له أي الراعي عليها إصبعا يعني إيه أثر جميل. إصبع يعني إيه لمسة جمال. أحبك وأنت المنصف إن شاء الله لمسة جمال. يروى طبعا رد عن ذلك رد على ذلك ما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله في هذا الزمن لابد أن ننهج بهذه الدعوة. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ترى الرجل النهارده يبيع دينه وبيعرض من الدنيا لاحظ كل حاجة تتغير. كان النهارده يقول شمال بكره اليمين أو العكس يبيع دينه وبيعرض من الدنيا. فعلا والله القلوب بتتقلب فمقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالسلام كان يكثر من هذا الدعاء فيسأل وهل تخاف علينا؟ يقول صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين إصبعي من أصابع الله يقلبها كيف شاء. فلو كانت الإصبع هي النعمة على زعمكم لكان قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الله فلما يسأل الله التثبيت. وصلت تنزلنا معكم أن الإصبع تأتي معنى الأثر الحسن والأثر الطيب. فنزلوا هذا التأويل على الحديث بين إصبعين من أصابع الرحمن. فلو كانت الإصبع هي النعمة لكان لازم الحديث أن القلوب بين نعمتين من نعم الله فلما نسأل للتثبيت. لو كانت القلوب مغمورة لو كان على زعمكم أن القلوب بين إصبعين أي بين نعمتين إذا هي مغمورة في نعم الله فلما نسأل للتثبيت. فدل ذلك على بطلان زعمكم. ومما عيد أن الأصابع على الحقيقة وليست النعمة والأثر الطيب كما زعمتم، ها كما ذكرنا الحديث الذي ورد فيه أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. في رواية عن ابن مندة أن سفيان الثوري كان يشير بالسبابة والوسطى، يقول يحركهما، يقول أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. وعندنا في الإشارة منهجا وضحناه، منهج وضحناه في حديث البشارة في شرح حديث الإشارة، أن الإشارة تكون بضوابط أن نشير فيما ورد فيه الدليل، وأن نشير عند أناس لا يفهمون أو لا يتطورون مثلا، أو لا يعني يظنوا أن هناك نوع مشابه بين الله وبين خلقه. يعني شو ما يبقاش أشير أنا على المنبر؟ لا، مع أن النبي أشير على المنبر. أيوة ممتاز. هل جمهور السامعين لأن السلم كجمهور السامعين لك أمر مختلف، ليس كل ما يعرف القاعدة. أظن شيء يعني تونكر عند العام. يعني تونكر عند العام. لا أظن إن حد من الذين هيعترض على ذلك. هو أحد أشعري بس هيعترض، بس هيفهموا أن أصابع الله كأصابع البشر. العلم في الاعتراض. العم لو قلت له أي شيء سيصدق، ما هو شيء قال المحرم صدق. ما خلاص هو يلتق فيه، لكن المشكلة فين؟ إنه يفهم الله يد والأول صابع تجمع صابع العشر. برضو هكذا من فش أول حس من الرسول من يوم المقال يسمع ويرى. نعم الإشارة عن مين بقى، خص أن عامة الناس لا يعقلون مثل هذه الأمور، يعني فقد يقعوا في التجبيل، خاصة إذا وهذا لأن الجهمية المعتزلة للأسف يرموا من ألبت الصفات مشبها، يرمون من ألبت الصفات أنه مشبه. حتى قال ثم ابن أشرف من رؤساء الجهمية قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، نواصل بعد شطح خلاص عاد دخل في الأنبياء، قال لك ثلاثة من الأنبياء مشبهة. قال موسى حين قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حين قال تعلم وفي نفسي ولا أعلم في نفسي، ومحمد حين قال ينزل ربك. محمد ثم ابن أشرف من رؤساء المعتزلة يعني رسالة جهمية تنخر هو تعمل ربنا كده، ما هو خلاص كفرته خلاص يا جماعة بالفاس الوقت أما رمي المخالفين، أما رمي المخالفين لأهل السنة بأنهم حشوية مجسمة، فجوابه كما قال ابن القيم، قال كم ذا توسلتم بلفظ الجسم والتجسيم للتعطيل والكفران، وجعلتموه الترس، إن قلنا لكم الله فوق العرش والأكوان. يعني المعطب يجعل مسألة التجسيم ده ترس، كل ما حد يكلم أنت مجسم يجعله زي إيه وزي وقاية كده، أي حد يقول أنت مجسم يجعل التجسيم ليه؟ ليفر من إثبات الصفات التي لا أهواها، فكلما أتاه مثبت لصفة قل أنت مجسم، فجعلوا كما قالت ابن القيم في النونية وجعلوا الترس، وجعلتموه أي اللي ورمي بالتجسيم والتشبيه ترسا، إن قلنا الله أن الله فوق العرش والأكوان. قال خير الله فلقد كانت شبهة التجسيم من أعظم أسباب الضلال في الصفات. فعلا والله العظيم حتة اللي يرمي الناس بالتجسيم، أي حد عنده مثبت يبقى ده مجسم حشوي مشبه. مشبه من اصلا عادات اهل البدع ان اي حد يشتري اسمه في اي شيء حتى لو مش في الصلاه لازم يكون اسم. لازم ممكن لو مش هتبقى اختار لازم يكون بيت وخلاص. نعم نابته. اهل السنه نابته، الله المستعان، حشويه مجسمه. والله القاضي قال حمير، اهل السنه قال حمير. الله طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في تكملة لشبهات نفات الأنبياء إن شاء الله. أي سؤال تفضل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان بيتكلم عليكم عن دليل مثلا ما قدش يعني قلت كلمة مثلا كلمة دليل مثلا في السنة كان حد تالي كان جاب نص من كلامه فبالنسبة